الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالكلام الآن في أفعال التعجب وبعضهم استدرك على ابن الحاجب ذكره الأفعال بصيغة الجمع فقال الأولى أن يقال فعلاء التعجب أو أن يقال صيغتا التعجب. بالطبع يمكن أن يقال إن ابن الحاجب قال أفعال التعجب لأن التعجب له طريقتان. طريقة أولى هي بهاتين الصيغتين المشهورتين، الصيغتين القياسيتين، ما أفعله وأفعل به، وتعجب بغير هاتين الصيغتين بطريقة أخرى. قال رحمه الله تعالى فعل التعجب ما وضع، يعني من أول وضعه وضعه العرب هكذا لإنشاء التعجب، يعني لكي تنشئ أنت، كما مر معنا قبل قليل معنا أفعال الشروع والإنشاء في باب كاد وأخواتها، هنا أيضا وضع لإنشاء، يعني لكي تنشئ في نفسك أنت، في نفسك معنى هو التعجب. التعجب ليس بالضرورة أن يكون تعجبا من شيء جميل، قد تكون متعجبا من شيء قبيح، وبالطبع التعجب يجب أن يكون تعجبا من شيء فيه عظيم الجمال أو عظيم القبح، كبير الجمال، كبير القبح، كبير الحجم، إذن من شيء غير معتاد، لأنك لا تعجب من الأمور المعتادة، من شيء غير معتاد فيه مبالغة في الحسن أو في ضده. قال ما وضع لإنشاء التعجب وله صيغتان صيغتان، يقصد صيغتان قياسيتان، يعني لو أردت أن تنشئ تعجبا أنشئه بإحدى هاتين الصيغتين. إن أردت أن تنشئ، إذن أن تقيس على ما سمع، إن أردت أن تنشئ تعجبا فأنشئه بإحدى هاتين الصيغتين. وأما ما دل على تعجب من سوى هاتين الصيغتين فأمره مقصور على السماع، يعني مثلا يقال لله دره، لله دره، ما معنى لله دره؟ تعجب، ولكن ما معنى لله دره؟ تعجب من ماذا؟ لا، لله أنت، لله أبوك، لله شعرك. إذن أنت تقول لله شعرك، أنت تعجب من شعره، من جمال شعره. طيب لله أنت، أنا أعجب منك أنت، أعجب يعني من مما فعلته من شيء جميل حسن شجاعة إلى آخره. ولله درك، الدر هو الحليب المدرور الذي ارتضعته أنت، يعني يعجب من ماذا؟ من أصالته وشرفه. لو لم ترضع حليبا شريفا كريما أصيلا ما قيل لك لله درك، أليس كذا؟ يقال هذا الذي يرضع من حليب شريف سيكون شريفا، هذا هو معنى لله درك، يعني لله حليبك الذي نعم. ومثله أيضا سبحان الله تعجب، فكل ما أفاد التعجب بغير هاتين الصيغتين فهو مقصور على السماع، ليس لك أن يعني التراكيب التي سمعت تقول مثلها، ولا تبتدع أنت تراكيب جديدة فيها صيغة فيها التعجب. ومثله أيضا التعجب من وي، اسم فعل للتعجب، واي ووي وواي وإلى آخر، هذه فيها لغات كثيرة جدا، هذه أيضا تعجب، ولكنه تعجب مقصور على السماع، يعني مقصور على السماع، أنت لا تقيس، تولد أنت أساليب من عندك، تستعمل هذا الذي قيل. ولكن لا تولد أنت، ولكن فيما أفعله وأفعل به تستطيع أن من خرج تقول ما أخرجه وأخرج به، من ذهب ما أذهبه وأذهب به، من صنع ما صنعه وأصنع به. ثم قال طبعا ما أفعله هذا الاختصار، يعني تقول ما أقبح الكذبة، ما أسوأ الغدر. فثم يقولون هذا الأسلوب ما أسوأ الغدر من أسلوب أو بصيغة ما أفعله، يعني ما أفعال كذا. وفي ابتداء نشأة النحو يصنعون قصة لا أدري صحتها، أن سبب تفكير أبي الأسود، أو من جملة، ليس السبب الأول، من جملة أسباب تفكير أبي الأسود في وضع أصول للنحو، يعني إشارات تهدي الناس للتكلم بشكل صحيح بعيد عن اللحن، أن ابنته نظرت إلى السماء في ليلة مقمرة قالت ما أجمل السماء، فقال نجومها، قالت ما هكذا أردت، يعني ما أردت أن أسألك عن الأجمل فيها، قالت ما هكذا أردت، قال أي بنية فقولي، فهم يعني ماذا تريد. هو يفهم من البداية، فهم من البداية أنها تعجب ولا تسأل، ولكنه أراد أن يوجهها، فقال نجومها، قالت ما هكذا أردت، قال أي بنية قولي ما أجمل السماء. وطبعا تحكى عن زياد بن أبيه أيضا أنه أتاه أناس ولحنوا أمامه واخترعوا قصص أحيانا لا يقبلها المنطق والعقل. المهم يعني هناك البدايات، وقيل هذه من جملة البدايات للتفكير فيه. ثم قال وهما، أي هاتان الصيغتان، غير متصرفين، مثل ما أحسن زيدا وأحسن به. سيتكلم في تفصيل إعرابه بعد ذلك، قال، وسيتكلم بعد قليل عن كيف نعرب هذه الجملة، سيأتي الكلام فيها. ما أحسن زيدا وأحسن به، الكلام في ما أحسن وأحسن، هل هما التعجب هنا، هل هو فعل أو هو اسم؟ تماما في اسم التفضيل، اسم التفضيل اتفاقا أنه اسم، ولكن في صيغة التعجب هناك في فعل التعجب خلاف ما بين الكوفيين والبصريين، والصحيح أنه فعل ماض. ما أحسن زيدا هذا فعل ماض، أحسن بزيد أيضا فعل ماض، ولكنه جاء على صورة الصورة اللفظية، يقال فعل ماض جاء على صورة الأمر. إذن كلاهما فعل ماض جامد بمعنى لا مضارع له ولا أمر له. وبالتالي عندما قال وهما غير متصرفين، لا يمكن أن تقول له كيف تقول هما غير متصرفين وأتيت بالأمر أحسن بزيد، فيقال أحسن هنا ماض على صورة الأمر وليس أمرا. ثم قال بعد ذلك ولا يبنيان إلا، يعني لا تستطيع أن تأتي بما أجمل، ما أحسن، ما أقبح، ما أسوأ، أقبح، أسوأ، أقبح، أجمل إلى آخره، ولا يبنيان إلا مما يبنى منه أفعال التفضيل. يعني شروط اشتقاقهما هي ذات الشروط التي اشترطت في اسم التفضيل. مر معنا من قبل الكلام في اسم التفضيل، الشروط التي في اسم التفضيل عشرة، أشهرها ثمانية، سنذكر عشرة، أشهرها ثمانية. وين اسم التفضيل؟ أول الثمانية أن يكون الفعل موجودا. إذن أنت عفوا، أولها الذي تشتق منه يجب أن يكون فعلا، هذا الشرط الأول. أنت ستشتق من ماذا؟ من فعل، وليس من اسم ولا من حرف من حروف المعاني، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا الفعل موجودا، ستشتق من فعل موجود، يعني كيف تشتق؟ تشتق تأخذ، تولد، من لا مما لا وجود له من فعل موجود، هذا الشرط الثاني. كثيرون يدمجون الشرط الأول بالثاني فيقولون أن تشتق من فعل موجود، فأدخلنا الأول في الثاني. من فعل موجود، معنى موجود يعني مستعمل، يعني الجذر موجود ولكنه ليس جذرا مهملا بل هو جذر مستعمل. هناك جذور موجودة ولكنها مهملة، كما هي طريقة الخليل رحمه الله تعالى وابن فارس وابن دريد يميزون المهملة من المستعمل. يقولون الجذر التقليبات، خاصة في نظام التقليبات، وأنت تقلب التقليبات للثلاثي ستأتيك تراكيب مهملة. ولذلك دائما في زيد عندما يتكلمون في تعريف اللفظ، اللفظ يعني عندما يعرفون الكلمة لفظ، أليس هكذا؟ لفظ مستعمل، قال إخراج الليل مهمل كمقلوب زيد، زاء يا دال لها معنى، طيب اقلبه ديز، ما معناها؟ في لها معنى ديز؟ لها معنى الديز، ثلاثة أربعة الديزل. أنت ما تقولوش ديزل، أليس هكذا في مصر؟ نعم ديزل. احنا نقول مازوت. مازوت مازوت بالطاء ايضا، يعني ما وصلنا الى درجة العالية من الرقي حتى نقول مازوت. مازوت بالطاء هي تاء بالاصل، ولكننا لسنا راقين فنأتي بها طاء، عندما نرقى نقول تاء. نرجع الى الشرط الاول، قلنا ان يشتق من فعلين، الثاني ان يكون موجودا، الشرط الثالث أن يكون ثلاثيا، موجودا أقصد مستعملا، من فعل موجود مستعمل، موجود مستعمل في نفس الوقت، ويجب أن يكون ثلاثيا. لذلك إذا قيل لك هات ما أفعله من بعثرة لا تستطيع، هات من بعثرة تتعجب من البعثرة بوزن ما أفعله أو أفعل به، لا يمكن. ما أبعثره أبعثره، هذا ليس أفعله، أبعثر به ليس أفعل به. إذن يجب أن يكون ثلاثيا، من فعل مستعمل موجود ثلاثيا، الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون متصرفا، هذا الفعل يجب أن يكون متصرف، ولذلك لا تشتق من ليس، ما أليسه، ومن عسى، ومن نعمة، وبئس، هذه لأنها قيل بأنها جامدة. إذن من فعل موجود مستعمل ثلاثي متصرف. الشرط الخامس أن يكون تاما، يعني ليس ناقصا، ولذا في الصحيح لا يصح أن تشتق ما أفعله وأفعل به من الأفعال الناقصة من كان وأخواتها. وهذا الخامس الناقص. السادس يجب أن يكون مبنيا للمعلوم وليس مبنيا أو الأصح أن يقال مبنيا للفاعل وليس مبنيا للمفعول أو لما لم يسمى فاعله، هذا السادس. الشرط السابع أن لا يكون، هو المفروض أن نقول أن يكون أن يكون أن يكون ثم نقول الأخير أن لا يكون، أنا نسيت واحد، إذا معناها من فعل ثلاثيا مستعمل تام متصرف مبنيا للمفعول ليس الوصف منه للواحد المذكر أفعال ولا للواحدة المؤنثة فعلاء، حتى لا يحصل اللبس، صارت سبعة أليس هكذا؟ الشروط ذكرنا إلى الآن كم؟ سبعة، من فعل نعم مثبت، هذا هو نعم. لذلك نقول في الأخير الثامن والأخير أقول ألا يكون، نقولها أن يكون أن يكون أن يكون، أن يكون المشتق منه فعلا مستعملا ثلاثيا تاما متصرفا مبنيا للمعلوم مثبتا، ثم وأن لا يكون الوصف منه للواحد المذكر أفعال وللواحدة المؤنثة فعلا. فعلى كي لا يلتبس. نرجع إلى قوله هنا ماذا قال؟ قال ولا يبنيان إلا مما بني منه أفعل التفضيل. لكن هنا يجب أن يقال في قصة مسائل في الصرف حمل فيها أفعل التفضيل على التعجب، ومسائل حمل فيها التعجب على التفضيل. ظاهر الكلام أن ما اشترط في أفعل التعجب اشترط حملا على ما اشترط في أفعل التفضيل، فيكون هنا التعجب حمل على التفضيل في اشتراط هذا فيهما معا لعلة جامعة جعلهما يشتركان في هذه الشروط. طبعا إذا أردنا أن حسب ما هو ظاهر النص أن أفعل التعجب في هذه الشروط محمول على أفعل التفضيل، يجب أن نذهب نفسر لما حمل التعجب على التفضيل. فيقال من جملة ما قيل في التفسير لهذا، طبعا على من يذهب هذا المذهب، أن أفعل في التفضيل على وأفعل التعجب في أحد وزنيه على نفس وزن أفعل التفضيل، وافقه في الزنا، ووافقه من حيث المعنى، من حيث ليس المعنى التام الحرفي لهما، من حيث يشتركان في المعنى المقصود منهما. أنت في التفضيل ماذا تفعل؟ أنت تعقد مفاضلة ما بين طرفين مشتركين في صفة معينة، وأحد الطرفين طرفين أو أكثر أزيد في هذه الصفة من غيره. فإذا عندك هنا اتصاف أحدهما بصفة ما أعظم هذه الصفة في طرف ما أعظم وأوضح وأبلغ منها في الطرف الآخر. وأليس مقصودك في التعجب أن تتعجب من عظم الحسن والقبح إلى آخره؟ فإذا اقتربا من ماذا؟ من مدلول كل منهما. في التعجب أنت تتعجب بمن؟ عظيم ما هو عليه من اللؤم والغدر، وهناك تتعجب من عظيم، وهناك تقر بعظيم فضله عندما تقول زيد أفضل، أليس هكذا؟ فاشترك في هذا، فربما يكون هذا هو الذي جعل. لكن هناك في أفعال التفضيل من ضمن الشروط أن يدل على أن يكون الفعل قابلا للتفاوت من حيث المعنى، أن يكون الفعل قابلا للتفاوت، يعني هذه الصفة موجودة في الطرف الأول وهذه الصفة موجودة في الطرف الثاني، ولكن نسبة وجودها في هذا الطرف أظهر وأقوى وأوضح منها في الطرف الثاني، هذا هو معنى التفاوت. ولذلك في اسم التفضيل وأفعال التفضيل لا يشتق مما لا يقبل التفاوت في أصل معناه، فلا يقال ما أموت سعدا هنا، وهناك لا يقال سعد أموت من عمرو، لأن الموت في حقيقته في ماهيته واحدة، طرق الموت وأسبابه تختلف ولكن الحقيقة واحدة، حقيقة وماهية الموت واحدة. هناك ذاك الشرط يقال في اسم التفضيل، هل يقال الشرط نفسه هنا في التعجب فيكون من ضمن شروط التعجب؟ هناك في اسم التفضيل مقبول ومنطقي، لكن هنا ما في عندنا قصة مفاضلة بين طرفين. فقوله إذن ولا يبنيان إلا ما مما يبنى منه أفعل التفضيل، هذا لا يعني أن جميع ما يشترط في أفعل التفضيل يجب أن يشترط، انتبه لهذه النقطة، لا يعني أن جميع ما يشترط في أفعل التفضيل يشترط في أفعل التعجب، بل الأمر بالعكس، جميع ما اشترط في أفعل التعجب مشترط في الوقت نفسه في أفعال التفضيل. واضح هذه النقطة؟ نعم. ما جاء في أفعل التفضيل على خير القياس. نعم. كخير. تستخدم هذه الصيغة في التعجب فأقول. نعم. قالوا خير. ما خير. نعم. في خير وشر وإيش اللفظة الثالثة؟ هناك لفظة ثالثة. خير وشر وخلد. و؟ ذاك أخذ وأكل وأمر موضوع آخر في حذف الهمزة. في خير وشر هذا خير من هذا يعني أخير من هذا، وشر من هذا يعني أشر من هذا. لا. هل تأخذ هذه الصيغة للتعجب أم تأتي بأخير وأشر؟ وهذا أقرب. نعم. في هذا قالوا إن الأصل في التعجب أن تأتي به على صيغة أفعل، ولكن حذف الهمزة من خير وشر لكثرة دورانه من باب التماس الخفة لكل ما كثر استعماله ودورانه يلتمس له الأخف، فحذفت الهمزة فتقول هذا خير من هذا بمعنى أخير، وهذا شر من ذاك بمعنى أشر. ثم قالوا أنت لست ملزما بالحذف، يعني علة الأصل أن لا يكون هناك حذف، فالذي يحتاج إلى تعليل هو المحذوف، وأما إن استعملته على أصله فلا بأس وسمع استعماله على أصله، فتقول هذا أخير وهذا أشر. ولكن الأكثر أن تقول هذا خير من هذا وهذا شر من ذاك، وأظن أن الثالث هو هذا حب من ذاك، يعني أحب، أظن نسيت، لعله حب أيضا، سمع خير وشر وحب يعني أحب، لكني لست متيقن من هذه الثالثة. في باب أفعال ذم المدح ليس في حبذا، ليس في حبذا ولا حبذا، هذا حب من ذاك يعني أحب إلي، هذا حب إلي يعني أحب إلي، أظن هذه هي الكلمة الثالثة. نعم. نعم. قال ويتوصل بعد ذلك، قال ويتوصل في الممتنع. ما معنى قوله في الممتنع؟ يعني مما يمتنع عليك، لأنه تشترط أن يكون فعلا ثلاثيا، أن يكون متصرفا، أن يكون تاما، أن يكون مبنيا للمعلوم، أن يكون. طيب لو اختل شرط أو أكثر وأنت تريد التعجب، إذا تتوصل إلى صيغة تريد التعجب بالصيغة القياسية، ويتوصل إلى التعجب في الصيغة القياسية، هذا هو معنى ويتوصل في الممتنع، يعني وتتوصل إلى التعجب بإحدى هاتين مستعملا إحدى هاتين الصيغتين فيما نقص فيه شرط أو أكثر من شروط استعمال إحدى هاتين الصيغتين بمثل كذا، يعني بفعل وسيط مساعد. تريد أن تتعجب من حسن استخراجه للمسائل، تقول ما أحسن استخراجه للمسائل. تريد أن تتعجب من حسن أدبه في الاستفسار، تقول ما أفضل استفساره، ما أعظم استفساره. واضح؟ إذن في الممتنع يعني فيما نقص، ممتنع لكونه رباعي وما فوق، طبعا عندما نقول ثلاثي زيد عليه هذا مفهوم ضمنا، ثلاثي مجرد ولا يدخل فيه أفعل وفعل وفاعل، لا تقول أنا أستعمل صيغة التعجب القياسية من أفعل وفعل وفعل فهو ثلاثي. قالوا من ضمن الشروط أن يكون الفعل ثلاثيا، يقصدون ثلاثيا مجردا ولا يدخل فيه الثلاثي المزيد، يعني على ثلاثة أحرف، فالثلاثي المزيد صار بزيادة حرف على أربعة، بحرفين على خمسة وهكذا. لذلك قال تتوصل فيما امتنع من الإتيان بأسلوب التعجب القياسي منه بالاختلال شرط أو أكثر بمثلي، قال بمثلي، وهذا من التوفيق في اختيار اللفظة، بمثلي يعني بفعل وسيط مساعد مناسب للسياق قرائني للسياق والمعنى الذي تريده. تريد أن تتعجب من حسن الانطلاق تقول ما أحسن انطلاقه، تريد أن تتعجب من قبح الانطلاق تقول ما أقبح انطلاقه أو ما أقبح هذا الانطلاق، ما أسوأ ذاك الانطلاق. تريد أن تتعجب من ما الوصف منه على أفعل للواحد فعلاء للواحدة تقول ما أنصع بياضه أو تقول ما أسوأ زرقته. عندما تستخدم فعلا وسيطا مساعدا لا تنسى، عندما تستخدم فعلا وسيطا مساعدا أن تأتي بمصدر ما امتنع أن تأتي منه بأفعل التفضيل. تريد أن تتعجب من الاستخراج، إذن ستأتي بفعل مساعد وبعده مصدر. تريد أن تعجب من حسن ما استخرج به المسائل من الذكاء وغيره تأتي بالاستخراج، تقول ما أحسن استخراجه للمسائل، ما أسوأ استفهامه عن هذا الأمر، ما أقبح تسرعه إلى الغيبة، ما ألأم توقفه عن المساعدة، ما أبشع اقتحامه هذا الأمر. إذن تأتي بوسيط يتلوه مصدر ما تعذر أن تأتي ب. لذلك من الألوان تقول ما أنصع بياضه، ما أجمل زرقته مثلا، أو ما أجمل زرقاقه، تأتي بالمصدر المعروف بعد فعل التعجب. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ولا يتصرف فيهما، أي في هذين أو في هاتين الصيغتين، لا يتصرف فيهما، يعني ما الذي يقصد فيما لا يتصرف فيهما وهما قال غير متصرفين؟ يقصد لا يتصرف في ترتيب جملتهما، لأنه بيّن أنهما ليسا متصرفين في البداية، قال وهما غير متصرفين. إذن ما معنى ولا يتصرف فيهما؟ يقصد ولا يتصرف في ترتيب جملتهما، بدليل أنه قال ولا بدليلين. أولا بين أنهما جامدان، إذن لا معنى لأن يقول ولا يتصرف فيهما. ثم الدليل الآخر أنه قال بتقديم ولا تأخير ولا فصل، بتقديم ولا تأخير ولا فصل. أولا لماذا لا يتصرف؟ أولا كل منهما جامد، وما لا يتصرف في نفسه لا يتصرف في معمولاته ومدخلاته وجملته، هذه جملة مرت معنا مرارا، ليس كذا؟ ما لا يتصرف في نفسه لا يتصرف في معمولاته أو في ترتيب جملته. عدم التصرف ضعف، عدم التصرف ضعف، والتصرف قوة. وليس من العدل أن يعطى الضعيف جميع ما أعطيه القوي. القوي لقوته يتصرف، القوي لقوته يتصرف ويتصرف بجملته، ولكنه لضعفه هذا لا يقوى على التصرف إقرارا للعدل، فلجموده، والجمود ضعف، لا يتصرف في ترتيب جملتهما بتقديم. ذكر التصرف سيكون تقديم أو تأخير أو فصل. التصرف كم أنواعه؟ ثلاثة. التصرف سيكون بتقديم، يعني الصدق ما أجمل، هذا ماذا؟ تقديم. الصدق ما أجمل، قدمنا المعمولة عليهما. لذلك هنا عندنا ثلاثة أمور: تقديم وتأخير وفصل. بالنسبة لهذه الأمور بيّن هو رحمه الله تعالى أن اثنين منهما محل اتفاق والثالث فيه خلاف. الثالث الذي فيه الخلاف قال وأجاز المازني الفصل. والفصل نوع من أنواع التصرف، الأصل فيما تعجبي أن يليها فعلها مباشرة، والفصل بينهما نوع من أنواع التصرف. هذا الفصل محل خلاف، منهم من منعه ومنهم من أجازه، ومن جملة من أجازه هو نعم. إذن صار الكلام القسمة ثلاثية، اثنان متفق على امتناعهما التقديم والتأخير، والثالث مختلف فيه. طيب، إذن لا يقال زيدا ما أحسن بتقديم ماذا؟ زيد. ولا يقال ما زيدا أحسن، لا تقول ما زيدا أحسن بتأخير أحسن. بقيت بالنسبة لما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا كيف ستقول؟ الفصل فصلت بأي شيء؟ بشبه الجملة، شبه الجملة يتوسع به. نعم، الذي أجازه سيب المازيني الظرف، وما يتوسع فيه الأكثر أنه يتوسع في شبه الجملة، وليس كل ما توسع فيه في الجار والمجرور توسع فيه في الظرف. الغالب أنهم يتوسعون في شبه الجملة ظرفا وجارا ومجرورا على السواء، وأحيانا ينفرد الظرف وأحيانا ينفرد الجار والمجرور. ما عداهما يلحق بهما النداء، يلحق بهما النداء أيضا من جملة ما يفصل. يعني الفصل هذا فيه رسائل، يعني رسائل ما أقصد رسائل جامعية، لأنني في الغالب لا أحترم كثيرا من الرسائل الجامعية لكثرة ما رأيت ما هو جدير بعدم الاحترام من هذه الرسائل. الفصل فيه رسائل، يعني أقصد فيه كتب، كما يقال له رسالة في كذا، يعني فيه كتب صغيرة كثيرة. ثم التوسع أيضا فيه تآليف، فلكن الفصل أعم. التوسع من أنواع التوسع الفصل، وليس كل فصل للتوسع. نعم، قال ولا يتصرف فيهما بتقديم ولا تأخير ولا فصل، وأجاز المازني الفصل بالظرف. وبالتالي لا يقال بالنسبة لزيدا ما أحسن بتقديم زيد على الجملة، ولا يقال ما زيدا أحسن بتأخير أحسن عن زيد، لأنه من غير ظرف، أليس هكذا؟ من غير ظرف. وإنما لماذا امتنع هذا؟ امتنع للعلة المعروفة، ما لا يتصرف بنفسه لا يتصرف به. ثم يقال أيضا علة أخرى، قالوا لأن جملة التعجب، يعني عندما نقول ما أجمل الصدق ما أقبح الكذبة، جملة التعجب تجري بمجموع أجزائها مجرى الكلمة الواحدة، أو تجري مجرى الكلمة الواحدة. كيف يعني تجري مجرى الكلمة الواحدة؟ يعني من أي شيء حصل التعجب؟ من ما؟ أو من أفعل؟ أو من كل الجملة؟ إذن بمجموع أجزائها حصل معنى واحد وهو التعجب، فهي بمجموع أجزائها كالكلمة الواحدة، كالمفرد، كالكلمة الواحدة. طيب، هل يجوز أن تفصل بين أجزاء الكلمة الواحدة؟ لا يجوز، ولذلك لا يجوز. هنا الفصل، ولا يجوز أيضا التقديم والتأخير، لأنك عندما قدمت كأنك قدمت بعض الكلمة على بعضها الآخر، أو أخرت بعض الكلمة على بعضها الآخر، وهذا هو هذه علة التقديم. وطبعا مرت معنا هذه قبل قليل مثلها يشبهها عندما كنا نتكلم عن علة الامتناع فيما دام، ليس هكذا؟ وفيما زال وما فتئ وما برح، نفس القصة قالوها. فيما دام ما الذي قالوا؟ لماذا لا يمتنع أن تقدم؟ بالنسبة لما دام أنها قالوا إنما حرف مصدري مسبوك مع ما دخل عليه به بالمصدر، والمصدر ما مع الفعل الذي بعده هو الذي عمل، ولا يجوز أن ماذا، وهو صار إذن العامل هو المصدر، هذا الفعل مصدر المنسبك، ولا يجوز أن نفعل ماذا، هو لضعفه المصدر عمل يعمل بالتفريع، فصارت ما مع ما بعدها كالكلمة الواحدة وهي العامل بالتفريع فهو أضعف، فلا يجوز أن، والضعيف لا يتصرف في معمولاته فلا يتقدم، وهنا أيضا ضعيف لا يتصرف في معمولاته فلا تتقدم ولا تتأخر أيضا. وفي أيضا في إن في باب إن وأخواتها لا يتأخر الخبر، لا يتأخر الاسم ويتوسط الخبر إلا إذا كان شبه جملة، لأنه مما يتسع فيه أيضا. ونفس الشيء فيما النافية وما زال وما فتئ وما برح، لماذا منعوا التقديم؟ قالوا لأن النفي الذي أو الاستمرار والثبوت الذي حصل لم يحصل من ما وحدها، وإنما من ما مع ما بعده، فهما كالكلمة، أليس هكذا؟ وهنا نفس التعليل أيضا، قال هناك قالوا كالكلمة الواحدة، وهنا أيضا يقال كالكلمة الواحدة. بعد ذلك فيما يتعلق بالفصل، طبعا أجازه المازني الفصل بالظرف و نعم أجازه بالظرف و وفي شيء آخر أنبه عليه قبل أن أنسى، تقرأ في مغني اللبيب وتقرأ في كتب حروف المعاني ويقول ومثال الفصل بالظرف، ويأتي بجار ومجرور، إذن يستعملون الظرف ويقصدون شبه الجملة، وهذا كثير جدا، تراه مئات المرات في كتب حروف المعاني، كثير جدا عند عند ابن هشام، يقول ومثال ويجوز الفصل بالظرف ولم يجوز الفصل إلا بالظرف، ثم يمثل بجار ومجرور، فقوله بالظرف يعني إنما سماه ظرفا وهو ليس ظرفا، من باب التسامح باللفظ، لأن أخويه كلاهما الثلاثة شبه جملة أخواه ظرفان، فيلحق بهما ويقال بالظرف، ويقصدون به الظرف والجار والمجرور. فإذا المزني هنا لما أجاز الفصل بالظرف ما يقصد بالزمان والمكان فقط، يقصد أيضا بالجار والمجرور أيضا، يعني تقول ما أحسن بالرجل أن يصدق، ما أحسن بالرجل أن يصدق، ففصل ماذا بالجار والمجرور وهو ليس ظرفا، نعم، وما أحسن اليوم زيدا، ما أحسن اليوم زيدا فصل باليوم، وما أحسن عندك الجلوس ففصل بعندك، أجاز المازني. وأجاز أيضا غير المازني وهو الجرمي، المازني الإجازة لم تسمع للمازني فقط، سمعت عن المازني وسمعت أيضا عن الجرمي، والجرمي شيخ المازني وزميله في القراءة على الأخفش في جزء من الكتاب، وسمع عن بعض البصريين، نعم. ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في بيان إعراب جملة ما أفعله وأفعل به، وسيكون الكلام في إعرابها بإذن الله تعالى وتوفيقه في اللقاء القادم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.